بسم الله الرحمن الرحيم. وقد نناقش في الامر الاول بوجوده الثلاثه وذلك الاقرار على اول دور التعليم اداه مخالفها وقوع مسكونها موضع الترف لا الحرج فيه ولذلك المسكون مسكونها مربوطا عن السماء في قوله عليه السلام لعلك عن بابك تركتني والاعتراض على ثاني الوجود لأن غاية الواجب ليس دائما واجب وإنسانة محبوبة ربنا. الآن الشيخ يبدأ بالمناقشة على هذه النقاط الثلاثة التي يتوقف الاستدلال في هذه الآية الكريمة على تلك النقاط. النقطة الأولى إثبات وجود الحد، وهذا الإثبات كان طرق ثلاث: طريق عقلي، والثاني دلالة جامعة، والثالث دلالة الاختبار. سيبدأ من الطريقة الأولى. أساس الطريقة الأولى معنى كلمة لعل، ومن خلال المعنى الحقيقي لكلمة لعل صاحب المعالم أثبت محبوبية وحسن الحذر وفي برهان عقلي أثبت الملازمة بين الحس وبين وجود الحذر. وكان يقول أن المعنى الحقيقي لكلمة لعل إنشاء طلب محبوب، لكن هذا الإنشاء بداعي الترقب وتوقع حصول المحبوب، وما دام هذا المعنى مستحيل بالنسبة لله تبارك وتعالى فنكتشف أن الداعي لهذا الإنشاء إنشاء الطلب هو الحسن والمحبوبية، ومستحيل بالنسبة لله يكون الداعي هو الترقب. فما دام مستحيل فلا بد أن نقول الداعي لهذا الإنشاء هو الحب وحسن الحذر. إذا بعد ذلك الحذر حسن وواجب، أو لا ممكن أن يكون الحذر حسن بدون الوجوب، فنفينا هذا الاحتمال الثاني فثبت الملازمة بين المحبوبية والوجوب. هذا كلام صاحب المعاني، لكن الإشكال على هذه الطريقة من المحقق الإصفهاني. المحقق الإصفهاني يقول ليس لعل بمعنى الترجي وهو ترقب حصول المحبوب، بل مطلق في الترقب. الداعي لإنشاء الطلب الترجي هو من مطلق الترقب والتوقع الحصول. يعني كلمة لعل تدل على أن مدخولها وقع موقع الاحتمال والترقب، فمرة هذا اللي وقع موقع الاحتمال والترقب شيء محبوب، ومرة شيء مضغوط ومرغوب عنه. فشيء محبوب كثيرا ما موجود في اللغة، لكن شيء مضغوط وغير مرغوب فيه في بعض كلمات الإمام رجال عليه السلام في دعاء الحمزة الثماني: لعلك عن بابك فرجتني، فرج عن باب الرب شيء غير مرغوب فيه، فكلمة لعل دخلت في هذا الفرض تدل على ان الفرض وقع موقع الاحتمال والتردد. وفي بعض الموارد الاخرى كمان لعل وجدت، لعلك او لعل وجدتني في مجالس البطالين، هذا كذلك غير مرغوب فيه. فالمهم الداعي للانشاء هو الترقب والتوقع، سواء كان محبوبا او غير محبوب. فالان ما دام هذا الترقب والتوقع مستقيما بالله تبارك وتعالى، فيحتمل ان يكون مجهول لعل محبوبا او مرغوبا، احتمالين. فلا يمكن ان نستفيد من كلمة لعل محبوبية الحال. هذا اشكال المحقق الاصفهاني على الطريقة الاولى. وبعد ذلك كل شيء يأتي ويرد على الشيخ الاصفهاني. هذا الاشكال على الطريقة الاولى، لان اللغة الاساسية بالطريقة الاولى إثبات محبوبية الحذر وحسن الحذر، والإنسان ما يأتي هذا البرهان العقلي حتى يثبت الملازمة بين الحسن والوجود. نأتي إلى الرد على الطريقة الثانية. الطريقة الثانية دلالة الانذار. فالحذر غاية للإنذار، والإنذار غاية التفكر، والتفكر غاية للنفع، والنفع واجب لوقوعه بعد لولا التحضيضية. فما دام النفع واجب، التفكر واجب، والإنذار واجب، فلا بد أن نقول الحظر أيضا واجب، لأن الإنذار مقدمة للحظر، ووجوب المقدمة يدل بالالتزام على وجود كل مقدما فيثبت وجود الحق. هذه الطريقه الثانيه. واما الاشكال على هذه الطريقه، السيد الشهي يقول الصغرى مسلمه، ان الانذار واجب، هذا صحيح، والحذر غايه للانذار، هذا صحيح. لكن الكبرى إذا كانت مغية واجبا لا بد أن تكون الغاية واجبا، هذا الكبرى منها. لماذا؟ لأن الملازمة العقلية بين محبوبية المغية وبين محبوبية الغاية. فإذا كان المغيى محبوبا فلا بد أن يكون الغاية محبوب، لأن الحب من الغاية يترشح إلى المغيى. فما دام هنا الإنذار مغيى والحذر غاية، فقط العقل يحكم ما دام الإنذار واجب ومحبوب لا بد أن يكون الحذر محبوبا، أما لا يمكن أن نثبت وجوب الحذر. إذا كان المغية واجب لا بد أن تكون الغاية واجبة، هذا لا يمكن إثبات الملازمة العقلية. لماذا؟ لأن ممكن أن تترتب على الغاية مفسدة. لأن المزاحمة بين هذه المفسدة المترتبة على الغاية ومحبوبية الغاية وهو الحذر، فالمانع يكون ثابتا لانتزاع وجود الغاية. يعني بتعبير اخر، ما دام الغايه محبوبه هذا يكون مقتضي لجعل وجود الغايه، لكن هذا المقتضي ممكن ان يكون هناك مانع من هذا المقتضي وهو المفسد المترتب على هذه الولاية في بعض الأحيان، فلذلك لا يجعل الوجود بالنسبة لهذه الولاية. في مقام البحث ممكن أن نفرض أن الحظر يترتب المفسد أحيانا عليه، وهو الحظر إذا لم يكن الإنذار مفيدا للعلم. هذا الحظر الذي لا يكون الإنذار مفيدا للعلم في مفسد وهو المشقة والحرج بالنسبة للمنذرين. فلأجل هذه المشقة والحرج المترتب على الحظر عندما لا يكون الإنذار مفيدا للعلم، تكون هذه المشقة والحرج مانع من اقتضاء المحبوبية للحظر في جعل وجود الحظر. وبعد السيد الشريف يرد على الشارع، كان يأتي على هذا الكلام السيد الشريف، فإذا فرضنا الحظر ليس واجبا لكن محبوب، كيف هذا الحظر يؤدي إلى إيجاد الإنذار؟ لأن الحظ من الحظر ترى إلى الإنذار، فالإنذار صار واجبا، لكن هذا الحظ لا يؤدي إلى إيجاد الحظر نفسه. كيف يمكن هذا؟ وبتعبير آخر، المقدمة وفي المقدمة في الإطلاق والاشتراط متلازمة. المقدمة وجوب المقدمة في اشتراطها وإطلاقها تابع لوجوبها. ففي مثل توضيح هذه النقطة، في مثل الصلاة الطهارة مقدمة للصلاة، فوجوب الطهارة في إطلاقه وفي اشتراطه تابع للوجوب لإطلاق واشتراط وجوب الصلاة. فمثلا وجوب الصلاة مطلق بالنسبة للكافر والاستحباب، كذلك الطهارة وجوب الطهارة مطلق بالنسبة للكافر والاستحباب. أما وجوب الصلاة مقيد بالزواج، كذلك وجوب الطهارة مقيد بالزواج. فوجوب مقدمة في إطلاقه واشتراطه تابع للوجوب في تابع لإطلاق واشتراط الوجوب سنه. فكيف يمكن ان نقول هنا الغاية وهو الحظر غير واجب بفرض عدم حصول العلم من الإنذار، ويكون واجبا فقط بفرض حصول العلم؟ اما الانذار جنه مطلقة، يجب الانذار على المنذر سواء حصل من هذا الانذار علم بالنسبة للمنذر او لا. كيف يمكن هذا؟ السيد الشهيد يرد على هذا ويقول بتعبيره، لا انا سويت الاشكال وبعدين فقط سيد الشهيد يقول لا توجد اي ملازمه بين وجوب المغير ووجوب الغاية. المغير واجب لكن الغاية ليس بواجب. وشنو الوجه لعدم الوجوب؟ اذا كان هناك مفسدة مترتبة على الغاية في بعض حالاتها، فنفرض هنا هذه الحالة شنو؟ الحظر عند عدم العلم من الإنذار. هذه المرتبة شنو؟ المشقة والحرج تكون مانعة من إيجاد الحظر في هذه الحالة. وسبب محبوبية الحظر بدون الوجود في هذه الحالة. اما الانذار مطلقا، الانذار واجب على المنذر سواء حصل العلم من المنذر من انذار المنذر او لم يحصل، العلم. ياتي هذا الكلام ليش يمكن هذا؟ الغايه مقيده، الحبر واجب فقط للمنذر في حاله حصول العلم من الانذار، لكن الانذار والمغير واجب مطلق على الانذار. السيد الشهيد يقول للغايه في ابواب عدد، هنا نفرض بابين العدد الى الحبر. الباب الاول هو عدم ايجاب الحبر عند عدم حصول العلم من الانذار. المولى اذا لم يجعل الوجوب للحبر في هذه الحاله، حاله في عدم حصول العلم من الانذار، فهذا يعتبر بابا عدم الحبر. الحبر ما يحصل منه المنذر الفرق. هذا باب من ابواب العدم الى الحبر. والباب الاخر لعدم الحبر هو عدم ايجاب الانذار اذا لم يكن الانذار واجبا على المنذر طبعا، ينعدم الحبر من قبل المنذر، فصار للحذر وهو الواجب مثلا وهو المحبوب، هذا الحبر المحبوب له بابين للعدم. الباب الاول عدم ايجاب نفس الحبر عند عدم العلم من الانذار، والباب الاخر هو عدم ايجاب الانذار. فلذلك ما دام هناك بابين للعدم، هذه المحبوبيه للحق لما تتزاحم مع مفسدة للحق وهو المشقة، هذه المشقة والحرج متى؟ عندما لا يحصل العلم من الإنذار بالنسبة للمنذر. إذا لم يحصل العلم للمنذر من إنذار المنذر، هذا الحظر في مشقة. فهذه المشقة لما تتزاحم مع هذه المحبوبية، محبوبية الحذر، فالآن المولى يسد بابا للعدد إلى الحظر ولا يسد الباب الآخر. أي باب يسده؟ عدم ايجاب الانذار. ما قلنا عدم ايجاب الانذار باب لعدم الحظر، هذا يسد. اما الباب الاخر وهو عدم ايجاب الحظر عند عدم حصول العلم من الانذار، هذا لا تخليه حتى يكون هذا المنذر المكلف المنذر له سعه، سعه بشنو؟ في عدم الحذر اذا ما حصل له العلم من الفضل، اذا ما حصل له العلم من الفضل. واما اذا حصل له العلم فينفذ ابواب العدم كلها، فيجب الحذر ويجب العلم. الحظر على المنذر واجب عند حصول العلم من الانذار، والانذار واجب على المنذر. لذلك السيد الشريف يقول ما في اي مانع هذه المحبوبيه للحظر تؤدي الى ايجاب الانذار لسد باب من بابي العدل بالنسبه للحظر، ولكن هذه المحبوبية لا تؤدي الى سد الباب الاخر للعدم وهو عدم ايجاب الحق في فرض عدم حصول العلم للمنبع. فما دام صور هذا التصوير ان المحبوبيه تؤدي الى ايجاب الانذار حتى يسد باب العدم الى الحظر من ناحيه عدم ايجاب الانذار، ولكن الباب الاخر للعدم وهو عدم ايجاب الحظر عند عدم العلم للمنذر، هذا مفتوح لاجل ان على هذا الحظر يترتب مصدر. ولكن يبقى هاي الاشكال ذكرنا انه كيف يكون الانذار مطلق لكن الغايه مقيدة، هذا الشيء الحظر مقيد فقط في صورة علم، إذا حصل للمنذر علم من الإنذار يجب الحظر، أما إذا لم يحصل العلم فلا يجب الحظر، صحيح؟ فالغاية مقيدة، أما الإنذار اللي مقيد مطلق، هاي النقطة ذكرها الشيء من باب الاختيار انه الانذار يجب على المنذر مطلقا سواء حصل من انذاره العلم للمنذر او لم يحصل. ليش هذا الاطلاق في الانذار؟ يقول من باب الاحتياط، لان اذا المولى يوجب الانذار فقط في فرض حصول العلم من الانذار بالنسبه للمنذر، المنذر لما يرى انه المنذر لما يرى ان انذاره مقيد بحصول العلم ممكن يتخيل ان من انذاره من يحصل العلم، فمن لانه الانذار الواجب على المنذر مقيد بحصول العلم، وهو يتخيل انه من انذاره من يحصل العلم، وفي الواقع ممكن ان يحصل العلم الانذار اما مباشره بسبب ثقه المنذر بالنسبه لهذا المنذر عنده ثقه زائده مثلا، فمن انذار المنذر يحصل العلم للمنذر مباشره، او لا بسبب انضمام انذار المنذرين الاخر يحصل للمنذر علم، وهو يتخيل انه ما يحصل العلم ما ينذر. فلذلك لحفظ المولى لحفظ غايته وهو ايصال الاحكام الشرعيه الى المكلفين والى المتكلفين في البلد، يعني لحفظ هذه الغايه عمم وجوب الانذار سواء بنظر المنذر يحصل من انذاره علم لدى المنذر او ما يحصل، واجب الانذار على المنذر مطلقا. ولذلك السيد الشريف شبه الموضوع بانقاذ ابن المولى من الغرق، مثلا المولى اذا اوجب انقاذ ابنه من الغرق فممكن بعض المسلمين من يرى غريبا ويعتقد انه هذا ليس بابن المولى وما يقدم على الانقاذ، فلذلك لحفظ هذا الغرق وهو انقاذ ابنه من الغرق يعمم المولى المعمم الحكم ويقول يجب انقاذ كل غش. هنا كذلك غرض المولى ايصال الاحكام الى المتكلفين في البلد والمنذرين، فالان اذا اوجب الانذار في صورة ما اذا كان الانذار مفيدا للعلم ممكن هذا المنذر يتخيل ان انذاره لا يفيد العلم ولا ينذر، وبالنتيجة يحصل العلم للمنذر بالواقع، لكن ما حصل الإنذار من المنذر حتى يصل الحكم إلى المنذر. لذلك يوجب الإنذار مطلقا، سواء اعتقد هذا المكلف بأن إنذاره يبين العلم أو ما اعتقد بأن إنذاره. في كل الحالات يجب الإنذار حفاظا على غرضه، وهو إنصال الأحكام الشرعية إلى المتخلفين والمنذرين. هذا الجواب سيد الشهيد عن هذا الإشكال، كيف يمكن أن يكون المغير مطلقا ولكن الغاير مقيد، الحظر واجب فقط إذا حصل العلم من الإنذار. فهذا هو الإشكال على الطريقة الثانية لإثبات وجوب الحظر. وأما الإشكال على الطريقة الثالثة وهي دلالة الاقتضاء، قبل أن ندخل إلى إشكال السيد الشريف على الطريقة الثالثة لا بد أن نوضح البحث على الفرق بين الطريقة الثانية والطريقة الثالثة. قلنا في بعض البحوث السابقة في الدرس السابق أن وجوب الحظر يستفاد من وجوب الإنذار في الطريقة الثانية وفي الطريقة الثالثة، لكن فرق أنه على أساس الطريقة الثانية الحظر غاية وزي المقدمة، ووجوب المقدمة يدل بالتزام على وجوب المغير، وجوب المغير يدل بالالتزام على وجوب الغاية. هذه الطريقة الثانية. أما في الطريقة الثالثة لا بد أن نقول الحظر غاية المنحصرة، فقط الفائدة المنحصرة المترتبة على الإنذار هو الحظر مطلقة بهذا الغير. الحظر مطلقة سواء أفاد الإنذار العلم من المنذر أو لم، هذا الحظر المطلق غاية منحصرة. فإذا انتقت هذه الغاية فتصير مغيبة لغوا. لذلك بالنتيجة صار الفرق أنه في الطريقة الثانية من وجوب الإنذار نكتشف وجوب الحظر على أساس أن الإنذار مقدمة ومخير للحظر. وطبعا وجوب المقدمة يسري مطلقة إلى المقدمة سواء كانت هذه المقدمة فائدة منحصرة أو غير منحصرة. وجوب الغاية يجري إلى المقدمة أو المقدمة. أما في الطريقة الثالثة لا، لابد أن يكون الحظر مطلقا غاية منحصرة وفائدة منحصرة، بحيث إذا انتفت هذه الغاية يعتبر المغير له لا. هذا هو الفرق بين الطريقة الثانية والطريقة الثالثة. وبعد ذلك نأتي إلى إشكال السيد الشهيد إلى الطريقة الثالثة. والله ما أدري، ممكن شوية يطول نقرأ العبارة حتى نصل على إلى اعتراض على ثالث الوجوه. وقد يناقش في الأمر الأول وهو إثبات وجوب الحظر بوجوب الثلاثة وذلك بالاعتراض على اول تلك الوجوه. وهذا الاعتراض للمحقق الاصفهاني لان الاداء مفادها وقوع مدخولها موقع الترقب والاحتمال لا الترقي وهو ترقب المحبوب. ولذا قد يكون مدخول هذه الاداء مرغوبا عنه كما في قوله عليه السلام لعلك عن بابك فرقتني. فما دام هذا الترقب مستحيل بالنسبة لله تبارك وتعالى يبقى اما المحبوبين واما المفقودين. فلا نستفيد ان يكون الداعي هو محبوبية الحذر بل يحتمل ان يكون مبغوضية الحذر. فمن كلمة من لعل ما نستفيد الكلام المحقق الاصفهاني. ولذلك السيد الشريف يتمسك بالسياق ومن كلمة لعل يقول كلام المحقق الاصفهاني صحيح انه يدل ان الداعي لانشاء الطلب هو الترقب مو شيء اخر سواء كان ترقب المحبوب او ترقب المكروه. لكن من السياق نحن نستفيد من الحذر شنو محبوب وليس بمكروه ومبغوض. المهم الا بعدين ناتي الى كلام السيد الشهيد ردا على المحقق الاصفهاني والاعتراض على كان تلك الوجوه لان غايه الواجب ليست دائمه واجبه وان كانت محبوبه حتما لان حب الغايه تؤدي الى حب المغير ولكن ليس من الضروري ان يتصدى المولى بايجاب الغايه بل قد يقتصر في مقام الطلب على تقرير المكلف نحو الغايه وسد باب من ابواب عدم الغايه وذلك عند وجود محذور مانع عن التكليف بالغايه وسد كل ابواب عدمها كمعذور للمشقه. شلون هذا السد كل ابواب العدم؟ اذا اوجب الغايه نفسها مثلا اذا اوجب الحذر مطلقا هذا يعني سد كل ابواب العدم وسد كل ابواب عدمها كمحظور المشقه وغير المشقه والاعتراض على خارج تلك الوجوه لان الامر بالنفي والانذار ليس لغوا مع عدم الحجيه التعبديه. ان شاء الله هذا الاعتراض على الطريقه الثالثه في التفسير صلى الله عليه وسلم.